زي انت بيقول لك الساعة كام، تقوم تقول والله الساعة 10 ايه او نص، ده دليل على انها ايه بقى. فلبس فيهم 1000 سنة الا 50 عاما. طب وين حكاية شمال بيجيب جميل اللقطة الصغيرة دي؟ قال لك نعم، لذلك تسلية لرسول الله صلى الله عليه وسلم، لما القوم بتوعد يقفون منه موقف العداء والمكابرة والتكذيب والواو الاخر والإذاء لأصحابه، والمسألة قالت شوية 13 سنة يقعد. فربنا قال له لا، ده زميل لك قعد 6000 سنة لـ50، يبقى ايه يقول ده انت المدة بتاعتك ايه برضو لسه بسيطة. اقول العزم ان الرسل خدوا مدة ايه، مدة اكبر من كده. وكلمة 1000 سنة كم، وبعدين استثنى منها مش سنة، مع ان الاستثناء لازم يبقى من جنس الايه مستثنى منها، أم قال إيه إلا 50 عاما ليدلك على أن سنة معناها إيه؟ يعني ويرفع الخلاف، لأن بعضهم يقول لك إيه؟ السنة تبدأ من فات من كذا مخصوص، من مثلا من أول المحرم لآخر الإيه؟ الحجة مثلا. ده يقول لك السنة مش ضروري تبدأها بكذا وتبدأها كذا. طب لا لا لا، لما يجي واحد يقول عمره 20 سنة، هو يعني كان اتولد في أول سنة؟ ولا 20 سنة من يوم ميلاده الى مثلها 20 مرة مثلا؟ يبقى اذا السنة هي ايه؟ من اليوم الى مثله في القادم ايا كان بقى، يجي عقد يبقى يجيش عقد الوسط. وكذلك العام، الله، اذا السنة والعام والحجة والى اخره، ده كله دليل على انها من يوم الى مثله في الايه في القادم. ان كنت عايزها سنة شمسية بقى يبقى إلى مثلها في سنة شمسية، عايزها قمرية، عايزها عبرية، عايزها انت حب. احنا طبعا التوقيتات اللي عندنا توقيتات ايه؟ توقيتات هلالية، يعني بالشهر الايه؟ العربي. ليه؟ قال له الشمس لا يعرف بها الا اليوم، انما ما ترضاش تبص لها وتعرف الشهر امتى. يبقى نعرف اليوم بايه؟ بالشمس. طب والشهر تعرفه بالشمس ازاي؟ ما تعرفوش. يوم يجي القمر يقول لك عشان ساعة القمر ما يتولد كده تبدا الشمس. يبقى اذا القمر هو اللي يديني ايه؟ وبعدين قعد ال 12 شهر قمري يدوا ايه؟ سنة ايه؟ وبتنقص 11 ايه؟ 11 ايه يوم. يبقى اذا الحق سبحانه وتعالى قال في سنة وقال عام عشان تعرف ان دي ايه؟ وتخرجوا من دجاج ان ده يختلف، لا ده كذا وده كذا، يبقى لها بداية. ولا اقول له لا لا، ملهاش بداية، بدليل ان اي واحد يولد في اي حاجة لما يجي اليوم اللي اتولد فيه السنة جاي نقول بقى له كام؟ بقى له سنة، بقى له سنتين، بقى له ايه؟ بقى له 3. فلبس فيهم 1000 سنة الا 50 عاما. وبعدين جاب النهاية، قال الرسالة ارسلني وبعدين فاخذهم الطوفان. يبقى دي اسمها لقطة موجزة، لقطة موجزة لتسلية سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم إن أطفأ نصره على الكفار. يقول له قول العزم إن الرسل إيه؟ قعدوا مدة إيه؟ مدة طويلة. كلمة فأخذهم الطوفان، كلمة أخذ دي تدل على إن واحد قوي قد ضعيف. يبقى الأخذ مع إيه؟ قوة تناول. بس بعنف ولا من غير عنف؟ إن كان خصم تبقى تاخذه بعنف. ان كان غير خصم تبقى تاخده بايه؟ بلطف. فاخذهم الطوفان، واحنا عارفين الطوفان هو ايه؟ الطوفان هو ان يزيد الماء عن الحاجة الرتيبة للناس، فبعد ان كان وسيلة حياة يكون وسيلة موت. الماء اللي منه كل شيء حي ده اهو، ساعة ما يجي بقى يبقى ايه؟ الماء اللي هو كل شيء حي يكون من الماء، بعدين يبقى يقول لك ايه؟ ليه بقى السبب؟ الله سبحانه وتعالى يريد ان يعطيك المتقابلات في الخلق، عشان ما تعرفش ان الخلق دي رتاب التكوين. سيدنا موسى يضرب البحر بالعصا فالمية الى الفوض جبل، طيب والعصا ده هنا فيه يضرب بها الحجر فتنبجس منه العيون 12، دي طلاقة ايه؟

عليك ما لقيش حاجة كده مش لا ما تعبدوش، لأن العبادة إنك أنت تطيع يا عابد المعبود أمره نواهيك ما قالتهاش حاجة. طيب اللي ما يعبدش الشمس هتعمل له إيه؟ ما قالت لناش. واللي هيعبدها هتعمل له إيه؟ يبقى ده أول دليل في بطلان الآلهة المدعاة، أنها آلهة بلا منهج. ما يقولش إن أنا بعبدها، لأن أعبدها يعني أطيعها في إيه؟ في أوامر، أنا عايش أوامر. وإبراهيم إذ قال لقومه يعبدوا الله واتقوه، يعبدوا الله واتقوه، طب يعبدوا الله أطيعوه واتقوه، طب ده التقوى هي أن تطيع الأمر وتطيع الناس، يبقى اعبده يعني معناه نفذ أوامره ونفذ نواهيه، يبقى اعبده واتقوا. قال لك لا، إذا عطفت التقوى على اعبد تبقى مرة اعبد لتظفر بنعيم الله، ولا تمتنع انك ان امتنعت لا تستحي جبروت الله. يبقى اذا في امرين اثنين، العبادة كل والتقوى مترتب، لكن اذا جاءت اعبدوا واتقوا يبقى اعبدوا معناها نفذوا الايه الامر، عشان ايه؟ عشان تتقوا غضب الله، لان احنا قلنا لله صفات ايه؟ جلال وصفات جمال. صفات الجلال بقى الغفور الرحيم التواب المعز، والصفات الثانية المجل والطهار، صفات جلال. فانت بتعمل التقوى عشان تاخد متعلقات صفات الجمال وتملى عنك متعلقات صفات الايه؟ صفات الجلال. وابراهيم اذ قال لقومه اعبدوا الله واتقوه ذلكم خير لكم ان كنتم تعلمون. ان لم تعلموا هذه القضيه يبقى العلم بتاعكم مش نافع، ولكن اكثر الناس لا يعلمون، يعلمون ايه؟ ظاهرا من الحياه. يبقى العلم الحقيقي هو ايه بقى؟ العلم الحقيقي هو ان تعلم الخير الذي يكون امده معك طويلا. يمسك العلم اللي يديك الدنيا دي امده مهما طال قصير، لانه هيديك في دنياك وبعدين ينتهي، مش كده؟ لكن العلم اللي هو فيه الاحكام المنفذة لمنهج الله هيديك حياة ايه؟ حياة تانية طويلة، وهي الايه؟ الحياة الايه؟ الحياة الاخرة. ذلكم خير لكم ان كنتم تعلمون، ذلكم خير لكم ان كنتم تعلمون. فان لم تعلموا هذه القضية، ولذلك احنا قلنا زمان ان العلم هو ادراك قضية كونية تستطيع ان تدلل عليها. دي يشمل كل معلومة في الحياة، بس العلم الثاني الاعلى ان تعلم المراد من الله لك، هذا العلم الثاني. لان متعلقات العلم المدني او العلم المادي اللي عايب تجربة واختراعات ونطلع كهرباء ونطلع مش عارف الفضاء ونعمل ده كله، ده كله ايه اثاره فين؟ في الدنيا. ولذلك احنا قلنا زمان لو قرأت القرآن، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، فلم ترى أن الله أنزل من السماء ماء فأخرجنا به ثمرات مختلفا ألوانها، ده نبات ولا مش نبات؟ ومن الجبال جدد بيض وحمر مختلف ألوانها وغرابيب سود. دي ايه؟ جمال. يبقى جاب النبات وايه؟ ومن الناس، ادي علم الانسانيات، والدواب بعلم الحيوانيات. يبقى جاب اجناس الوجود كلها ولا لا؟ جاب عرف الجماد، ومن الجبال جدد بيض وحمر مختلف الوانها وغرابيب سود، والنبات ثمرات مختلفه، الانسانيات ومن الناس، الحيوانات ومن، يبقى كل الاجناس وجدت ولا مش وجدت؟ كل الاجناس وجدت. انما يخشى الله من عباده العلماء. العلماء هو جاب حكم شرعي، ما جابش ولا حكم شرعي. يبقى اذا العلماء هم مين؟ هم الذين يستنبطون قضيه يقينيه في الوجود. اذا نقول بقى بتاع الكهرباء، ولذلك كل ما يتوضا الواحد من اهل العلم دول ويفضل كده يقوم يشوف قدره ربنا في ذلك، كل يوم بيكتشف لنا حاجات، يقول لك يا سلام على الصانع، يا سلام على القدره، يا سلام على مش عارف ايه. الله

يبقى لما تنفي النفي يحصل ايه؟ يبقى يحصل اثبات. اولم يروا ايكذبون زي ما قالوا وان تكذبوا اتكذبون او ايكذبون ولم يروا ما حدث للامم التي سبقت ايكذبون ولم يروا ايات الله وقدرته سائعه في الوجود. الايات دي كلها موجوده ليه؟ كان يجب انهم يبصوا للكون نظره اعتبار ويشوفوا مين اللي خلق الخلق ده. ده انت لو سالتهم كده اهو قلت لهم من خلقكم لا يجدون جوابا الا ان يقولوا الله. من خلق السماوات والارض؟ طب ويقول لي ازاي مع انهم بيكفروا بالحكايه دي ازاي يعني؟ قال لك هو لما سالهم من خلق قال لك مش معقول ان العظمه في الكون دي المخلوقه اللي خلقها ما يقولش على نفسه. ده الشيء التافه كل واحد بده ينسبه لنفسه والناس بتنسب لنفسها ما لم تصنعه. يبقى عالم جيدة فيه الشمس والقمر والهواء والبتاع دي ولكن ما سمعوش ان حد ادعى انه ايه. واذا قال صاحب دعوة انني انا اللي خلقت ولم يظهر له مناقض يبقى هو اللي خلق. لحد ما يجي اللي خلق ويقول لا ده بيدعي عليه لا ده اللي خلق ما حدش جه. ولذلك احنا قلنا حين يقول انه لا اله الا انا بوجه ساعة ما لا اله الا انا. ولذلك احنا بنقول ان قبل ما يطلب منك ربنا ان تشهد له بوحدانية الالوهية هو شهد لنفسه بها. شهد الله انه لا اله الا هو. ليه؟ قال لك لان شهادته دي هي اللي هتخليه لما يعوز حاجة يقول لها كوني. ما كانش يقول بانه لا ما يقولهاش. يبقى اذا ادعى دعوة ولم يظهر له مناقض تبقى الدعوة مين؟ إلى أن يظهر له إيه؟ إلى أن يظهر له مناقض. أولم يروا كيف يبدئ الله الخلق ثم يعيده؟ ده الإعادة دي فيها كلام ما شافوهاش هم. قال لك لا يشوف الوجود انت يجي الزرع يطلع ثم يستحصد. يستحصد يعني جاء أوانه كده وانحصد وبعدين سواء انت زرعت ثاني منه او ما زرعتش يمكن حبايات تطلع كده وتطلع حبايه ثانيه. الله الشيء اللي طلع دي طب ما الشيء اللي انهد؟ الشيء اللي طلع من الشيء اللي ايه اللي انهد؟ ورده مثلا عندنا ورده اهي الورده فيها نضاره وفيها رطوبه يعني مائيتها كتير مش كده وفيها لون وفيها ريحة تسيبها شوية كده قطعتها وسبتها تقوم تجف الماء اللي كان فيها راح فين؟ راح فين؟ بقى اللي خدته من الأرض ماء ايه؟ طلع فوق. طب واللون؟ برضه اتشع بالكون بالإشعاع. طب والريحة؟ برضه أنت لما تكون قاعد هنا وفي ريحانة ولا نعناع بتشمي ولا ما بتشمي؟ معنى بتشم انها بتنضح عليك من هنا تقعد تنضح لحد ما ايه متخلص واحد فين في الجو وبعدين تيجي نعناعة تانية تتخلق تاخد اللي لا لا الله تاني نعناعة. الله هو ربنا لما خلق المية المية بتزيد بزيادة الخلق. طب عدد السكان كان كام وبقى كام؟ ده كان ادم وزوجته وبعدين كل مدة يزيد ويزيد ويزيد. ده احنا في مصر كانت في سنة كذا كام مليون وبعدين شوف بقى كم مليون. طب ربنا يعني جاب ميه عشان تقضي الناس دي؟ ما جابش ميه. يبقى العناصر التي خلقت اولا هي بعينها بس تروح وتيجي دوره. الشيء في الماء اللي انت شربتهم ينزلوا فيك مخاط وبول وغائط وبتاع ودن كده ومسوي كل ده وعرق انفضل شويه فيك اللي هم 90% من وزنك لما الواحد يموت يطلعوا رخلين في الهواء. يبقى اللي انت خدته راح فين؟ طلع بره. وبعدين ايه؟ بس راح في معمل الوجود التقطير العالي اتقطر. يبقى ده دوره ولا مش دوره؟ ولذلك حين يقول الله اعوذ بالله من الشيطان الرجيم قل انكم لتكفرون بالذي خلق الارض في يومين

الكونية اللي تثبت وجود الإله. ومن آياته الليل والنهار والشمس والقمر ومن آياته ومن آياته دي كلها آيات كونية تثبت إلى وجود الصالح. وفي آيات تانية عجائب يؤيد بها الأنبياء بالمعجزات. وفي آيات تحمل الأحكام. قلت لم تصدقين الآيات الكونية ولا الآيات الإيجازية بتاع الرسل ولا آيات الإيه الأحكام.